صلاة الفجر منذ طلوع الفجر الثاني المعروف بالفجر الصادق إلى شروق الشمس. لكن الخلاف بين أهل العلم، يوجد تغليس، ماذا؟ تغليس بالغين، أخت العين، ويوجد إسفار. فريق من العلماء يقول الأكمل أن لا تصلى إلا وقد أسفر النهار، أسفر الفجر، وآخرون يقولون لا، لا بد من التغليس. ولكل دليل، هؤلاء علماء أجلاء، نحن الآن نقتات على موائدهم، جئنا من بعدهم، نسأل الله أن يلحقنا بهم على توبة وشهادة. لكن المراد يعني لا تنبذ أقوالهم بالكلية، إنما يحترم أقوالهم، كل له دليل. فقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال أسفروا بالفجر، ففهم أقوام أسفروا بالفجر أي أخروا الإقامة إلى الإسفار، وفهم أقوام أنه ابدأ بالتغليس واتلوا القرآن، أطل في الصلاة حتى يدخل وقت الإسفار. فهذا معقول وهذا معقول. لكن أم المؤمنين عائشة تقول رضي الله عنها وأرضاها إن نساء الأنصار كنا يشهدنا الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر، ثم يخرجن متلفعات بمروطهن لا يعرفهن أحد من التغليس أو من الغلس. تقصد أن الفجر لم يسفر بعد، وهذا دليل قوي لمن قال بالتغليس. لكن ثم ترى يقول، وهذا حسن وله أدلة، يقول ينظر هل الزمن شتاء أو صيف. في الليل، الليل متى يقصر؟ في الصيف، ويطول في الشتاء. فقالوا الأكمل في صلاة الفجر بالنسبة للإمام المؤذن القائمين على إقامة الصلاة في أيام الصيف يؤخر الإقامة، لأن الناس لم يكن قد ناموا إلا قليلا، فالصيف الليل قصير. وفي الشتاء يقدم الإقامة، لأن الناس قد خلدوا، يعني ليلهم كان طويلا، خلدوا من قبل. واضح الآن؟ هذا في علم الله، في ظني أنه أكمل الأقوال، لكن يحترم رأي علماء المسلمين. هذا ما يتعلق بأوقات الصلوات. لكن يبقى استثناء في صلاة الفجر، أن تصلى بغلس متى؟ في مزدلفة، أن تصلى في أول الفجر، يعني بعد دخول الوقت في أوله تصلى في مزدلفة حتى يتأتى للحاج أن يدعو عند المشعر الحرام، لأنه سينفر من مزدلفة قبل شروق الشمس. قال ربنا فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. واضح؟